بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد الله أن تعالى لا إله ورعاه. إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الدرس السادس. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا تعليق على كتاب نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند الناقض السادس من نواقض الإسلام، وهو قول المؤلف عليه رحمة الله: الناقض السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية التي أشار إليها المؤلف عليه رحمة الله مستدلا بها، قبل ذلك قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآية هي الدليل على أن الاستهزاء بالله والاستهزاء بآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد أن آمن، إن فعل ذلك واستهزأ فيكفر بعد إيمانه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول، قال: وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، وسواء كان ذلك من شخص يريد أن يهزل أو كان جادا فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام. فكل من تنقص الله عز وجل أو تنقص شيئا من آياته أو تنقص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كفر، كان جادا أو كان هازلا. وهذا الكفر والعياذ بالله يكون باطنا وظاهرا، يعني أن من استهزأ بالله وآياته أو رسوله فهو كافر باطنا وظاهرا. هذا هو الدليل، وجاءت أدلة أخرى كذلك تبين أن الاستهزاء بالله عز وجل يخرج صاحبه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. ومن الأدلة أيضا ما قاله سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فهذا فيه وعيد شديد لمن يؤذي الله ويؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا الأذى بأي نوع من أنواع الأذى. ولا شك أن الاستهزاء والسخرية هي من أعظم أنواع الأذى، فجاء الوعيد في هذه الآية أن الله عز وجل توعده بالعذاب المهين في الدنيا والآخرة، كذلك ملعون لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ثم وأعد لهم عذابا مهينا. قال العلماء: العذاب المهين إنما يأتي للكفار، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية. ولهذا بعد هذه الآية قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ففرق بين أذية الله ورسوله وبين أذية المؤمنين، قالوا جعل أذية الله وأذية رسوله جعلها كفرا، وأما أذية المؤمنين فهي دون ذلك، هي كبيرة من كبائر المسلمين، هي كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك من الآيات قول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال العلماء: الفتنة هي الكفر، الفتنة هي الشرك. فإذا كان المخالف لله والمخالف لرسوله عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه يخالف أمر الله وأمر رسوله، إذا خالف قد يكون ذلك سببا إلى أن يقع في الكفر. فالاستهزاء بالله والاستهزاء بدينه والاستهزاء برسوله أجمع العلماء على أن صاحب الاستهزاء قد كفر بالله كفرا أكبر. وقد يقول قائل هذه الآية التي استدل بها المؤلف ما هو سبب نزولها؟ قبل أن نذكر سبب نزول هذه الآية لابد أن نعرف الاستهزاء. الاستهزاء والسخرية هو أن يظهر الطعن في الدين، أن يظهر الطعن في الدين وأن يستخف، والاستخفاف والاستهانة بالله والاستهانة برسوله عليه الصلاة والسلام والاستهانة بالملائكة والكتب أو يستهين بشيء من دينه. وهذا ما قاله المؤلف عندما قال من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه. فالاستهزاء ولو كان بشيء يسير، لأن هذا اللفظ لفظ عام، قال من دين الله يشمل كل استهزاء في الدين، يشمل الاستهزاء بالفرائض والاستهزاء بالمستحبات والاستهزاء والسخرية بالمكروهات والمنهيات. وزاد المؤلف كذلك الاستهزاء من ثواب الله أو من عقابه، لأن المقصود بالثواب الأجر والمجازاة بالخير، كأن يسخر من ثواب صلاة من الصلوات كصلاة الجنازة، أو يسخر من ثواب صوم يوم عرفة أو ثواب الحج والعمرة، أو يسخر من عقوبة من العقوبات التي جاءت في ديننا كعقوبة تارك الصلاة أو عقوبة شارب الخمر. فالاستهزاء هو في الحقيقة أذية لله ولرسوله وللمؤمنين، كما مر معنا في الآية التي أشرنا إليها آنفا. ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك، من استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ولو كان هازلا. حتى لو قال أنا ما قصدت حقيقة الاستهزاء، نقول هذا كافر. ولهذا سبب النزول ما جاء عند الطبري في تفسيره وعند ابن أبي حاتم كذلك في تفسيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا في غزوة تبوك كان في مجلس فقال هذا الرجل ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقام رجل آخر ورد عليه وقال كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ونزل القرآن، فقال عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث قال فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا هو سبب نزول هذه الآية، سخروا من النبي عليه الصلاة والسلام، سخروا من الصحابة لأن هؤلاء هم القراء، وصفوهم بأنهم كذبة وبأنهم جبناء عند اللقاء أي عند القتال، وأنهم فقط لا يفكرون إلا في شهوة بطونهم كما قال قال أرغب بطونا. فالاستهزاء أودى بهؤلاء إلى الكفر، قد كفرتم بعد إيمانكم. والاستهزاء إنما هي في الحقيقة من سنة المشركين ومن سنة المنافقين ومن سنة الأمم السابقة التي كفرت بأنبيائها. لهذا قال الله عز وجل وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. هكذا كان المشركون يصنعون، إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يشيرون إليه وهم ساخرون يسخرون منه، وبعضهم يقول لبعض أهذا هو محمد، أهذا هو الرجل الذي يسب آلهتكم، كما في قوله تعالى كذلك وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يعني أهذا هو الرسول الذي يزعم أنه رسول وأن الله بعثه، أهذا الذي يذكر آلهتكم أي أنه يسب آلهتكم وهم يسخرون. فاستهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الشرك ويخاف عليهم من النار ويدعوهم إلى ما فيه صلاح لهم في دنياهم وآخرتهم وإلى السعادة في الدارين، وهم يسخرون منه ويستهزئون به وهو ينهاهم عن الشرك، وما زالوا يسبون ويصفونه عليه الصلاة والسلام بالسفاهة وبالضلال وبالجنون، كما قال الله عز وجل: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لأن القوم كانوا على الشرك، يعبدون أحجارا وأوثانا وأصناما، ففي نفوسهم من الشرك العظيم والعياذ بالله. لهذا قال الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. فهذه الآية أشار الله عز وجل إلى سخرية المشركين وأنهم يسخرون من الذين آمنوا، وفي آيات أخرى بين نوعية هذه السخرية وهذا الاستهزاء، وهو الضحك والتغامز، كما قال الله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إذن هؤلاء هم المجرمون الذين كانوا في الدنيا يسخرون من أهل الإيمان وإذا مروا بهم يتغامزون، وهذا التغامز والهمز واللمز هذا كان على من سخرية، كان سخرية بالمؤمنين، ولا يكتفون بذلك. إذا رجع الذين أجرموا إلى أهليهم وذويهم يتفكهون بهذا الأمر ويسخرون من المؤمنين، لهذا كانوا يقولون كما قال الله: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي هؤلاء الذين تبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام، هؤلاء ضائعون تائهون لا قيمة لهم. لهذا قوله: وإذا مروا بهم يتغامزون، يؤكد ما قاله العلماء من أن السخرية على أقسام، أو قل على قسمين: القسم الأول هو الاستهزاء الصريح، والقسم الثاني هو الاستهزاء غير الصريح الذي فيه الغمز واللمز، كما قال الله: ويل لكل همزة لمزة. فقال العلماء وقال المفسرون ومنهم ابن كثير قال: الهماز بالقول واللماز بالفعل، الهماز بالقول واللماز بالفعل، يعني أنهم يزدرون ويتنقصون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وهؤلاء أيضا الذين توعدهم الله في هذه الآية: ويل لكل همزة لمزة، أي الذي يزدري الناس ويتنقص الناس، فهذه عقوبته، كما قال الله في آية أخرى: هماز مشاء بنميم. إذن العلماء قالوا الاستهزاء ما هو استهزاء صريح، مثل ما فعل ذاك الرجل عندما قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، هذا صريح. ويأتي الغير صريح كما في هذه الآية: وإذا مروا بهم يتغامزون، يشير بيده، يغمز بعينه، يمد لسانه، يكتب شيئا كما يفعل أصحاب الصحف والجرائد الذين يكتبون هذه الرسومات فيسخرون من العمامة أو يسخرون من اللحية أو يسخرون من الاستقامة، كل ذلك من الاستهزاء المحرم الذي هو كفر وردة وخروج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. إذن هذا حالهم، ولهذا لما يدخل أهل النار الله يذكرهم بهذا الذي فعلوه مع أهل الإيمان، فيقول الله لهم: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إذن كانوا يسخرون ويضحكون من أهل الإيمان، فالله يذكر لهم السبب الذي أدخلهم النار. ما هو السبب؟ الاستهزاء والسخرية من أهل الإيمان. أهل الإيمان يخافون يوما كان شره مستطيرا، فماذا يقولون؟ يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وهؤلاء الكفار يسخرون من هؤلاء الضعفة، ضعفاء المؤمنين الذين كانوا في الدنيا يرجعون إلى الله ويتوبون ويدعون ربهم أن يتجاوز عنهم ويغفر لهم وأن يرحمهم وأن يدخلهم الجنة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة عندما يدخلون الجنة وهم يتذكرون كيف كان حالهم في الدنيا، ماذا يقولون؟ يقولون: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. لأنهم الذين يقولون هذا الكلام، يقولون هذا محمد كاهن مجنون، إنما سنتربص به وهو شاعر، كما قال الله بعد ذلك: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فأهل الجنة أقبلوا على بعض، أقبل بعضهم على بعض وذكر بعضهم بعضا بما كان حالهم في الدنيا، كانوا خائفين مشفقين. من ماذا أشفقوا؟ من عذاب الله ومن عقابه. فمن الله عليهم بالدنيا، من الله عليهم في الدنيا بالهداية والتوفيق، وفي الآخرة وقاهم عذاب جهنم، وقاهم عذاب نار جهنم، ووقاهم حرارة جهنم. فتذكروا ذلك فقالوا ما قالوا وهم يتذكرون، عندما قالوا: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ندعوه يعني نتضرع إليه، لا نشرك به شيئا. فاستجاب الله عز وجل لهم وأعطاهم سؤالهم: إنه هو البر الرحيم. فهذا من بره وبرحمته سبحانه وتعالى أن أعطاهم الجنة ووقاهم من سخطه ومن النار. فهذا حالهم، فذكر الله عز وجل أهل النار بما حصل مع أهل الجنة في الدنيا: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. هكذا الأمم السابقة أيضا سخروا من أنبيائهم. شعيب عليه السلام ماذا قالوا له؟ قالوا له: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. هذه إنك لأنت الحليم الرشيد قالوها سخرية، قالوها وهم يستهزئون بشعيب عليه السلام. ولهذا الإمام البخاري في صحيحه بوب بابا وعلق أثرا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال الحسن عندما قرأ هذه الآية: إنك لأنت الحليم الرشيد، قال الحسن: يستهزئون به. مع أن ظاهر الكلام أنهم يمدحونه ويصفونه بالرشاد وبالحلم، ما أرادوا هذا، إنما قالوها سخرية. فهم يقولون له: هذه الصلاة التي أنت تصليها والذي أنت تداوم عليها في اليوم والليلة، تأمرك بأن نترك هذه الأصنام التي نعبدها وعبدها آباؤنا من قبل، أو أن نمتنع كذلك أن نتصرف في أموالنا؟ لأنهم كانوا يغشون في أسواقهم وفي الكيل وفي الميزان، فجاء ونهاهم عن ذلك، وأراد أن يبين أن هذه الطرق التي يسلكونها محرمة وفيها من الغش والخداع والكذب. فهم يقولون له: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني أنت تمنعنا من أن نتصرف في الكسب الذي نكسبه، نحن نكسب بما شئنا بما نستطيع، سواء كان بالحيلة أو بالكذب والمكر والغش. وكل ذلك قالوه سخرية واستهزاء بنبي الله شعيب. ولهذا انظروا إلى رد هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يرد عليهم، ماذا قال لهم؟ قال لهم: يا قومي، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فهذا الكلام وهذه الرحمة وهذه الشفقة من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهم يسخرون منه ويستهزئون به ويسخرون من صلاته ويسخرون من أوامره ويصفونه بقولهم: إنك لأنت الحليم الرشيد، قالوها سخرية وقالوها استهزاء. الاستهزاء في الحقيقة أيضا كما أنه من سنة أهل الشرك، أيضا هو من سنة اليهود قاتلهم الله، الذين سخروا بل سبوا الله عز وجل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالوا أيضا كما قال الله عنهم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لهذا كانوا إذا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسخرون منه، فماذا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقولون السلام عليك يا محمد، كما قال الله في القرآن وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. هذا حالهم، كانوا يسخرون ويستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما مروا برسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وقالوا السلام عليكم غضبت عائشة، قالت عليكم السلام ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. فهي تقول أولم تسمع ما قالوا؟ قال لها أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. لأنهم كانوا يلوون ألسنتهم كما قال الله عز وجل من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني هم يلوون ألسنتهم ويحرفون الكلم. فيأتون للنبي عليه الصلاة والسلام يتظاهرون بأنهم سمعوا قوله لكنهم يسمعون ويعصون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع منا لا سمعت، لأنهم يقولون راعنا سمعك أي افهم عنا، لكنهم يلوون ألسنتهم بذلك وهم يريدون الدعاء على النبي عليه الصلاة والسلام بالرعونة بحسب لغتهم اليهودية ويريدون الطعن في الدين. ولهذا نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا راعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. إذن هذا كله من استخفافهم ومن سخريتهم برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بغريب لأن اليهود قد طعنوا في الله عز وجل ووصفوه بهذه الصفات، مرة يقولون يده مغلولة ومرة يقولون الله فقير، قبحهم الله وقاتلهم الله. والأدلة كذلك من السنة على خطورة الاستهزاء والسب للنبي عليه الصلاة والسلام والسخرية، بل إنه جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان ضريرا، كان أعمى، وكانت له أم ولد، وهذه المرأة كانت تسخر وتشتم وتستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه عليه الصلاة والسلام، فكان هذا الرجل الأعمى رضي الله عنه ينهاها لا تفعل هذا ويزجرها لكنها لا تنتهي ولا تنزجر. فلما بقت على هذا الحال ماذا صنع رضي الله عنه؟ أخذ المعول، والمعول هو كالسيف القصير، فوضعه في بطنها واتكأ عليها حتى قتلها. فبينما هي كذلك وقع بين رجليها طفل، يعني كانت حاملا من هذا الرجل. فلما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال للناس أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام هذا الصحابي رضي الله عنه بعد أن ناشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فقام هذا الأعمى وهو يتخطى بين الناس حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره وقال يا رسول الله أنا صاحبها، يعني أنا الذي قتلتها، لماذا؟ قال كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان وكانت بي رفيقة، يعني بالنسبة لي قد ولدت لي وأتت بابنين كاللؤلؤتين كما جاء في الرواية، لكنها كانت تسبك وتشتمك مع أنها كانت بي رفيقة، فلما جعلت تشتمك البارحة وتقع فيك أخذت المعول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال عليه الصلاة والسلام ألا اشهدوا أن دمها هدر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمها. ما معنى أهدر دمها؟ أي لا قيمة له، لا دية ولا كفارة ولا قصاص ولا شيء من ذلك، هذه المرأة ماتت على كفرها وشركها بسبب استهزائها وسخريتها وسبها وشتمها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه ردة ارتدت عن دين الله. ولهذا الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن وفي شرحه لهذا الحديث ذكر اتفاق العلماء أنه لم يختلف أحد من العلماء بل من المسلمين في وجوب قتل من كان هذا حاله، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يسخر منه أو يشتمه. ولهذا كعب بن الأشرف كان يصنع ذلك، يسخر ويستهزئ ويقول الأشعار في ذم المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. فقام مجموعة من الصحابة وعلى رأسهم محمد بن سلمة فذهبوا وقتلوا كعب بن الأشرف الذي آذى النبي عليه الصلاة والسلام وآذى الله عز وجل بسبه وشتمه. ولهذا قد جاء في الحديث الصحيح: يشتمني ابن آدم. إذن الأذية حاصلة لله، وهذا بنص القرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله. فمن آذى الله عز وجل أو آذى النبي عليه الصلاة والسلام أو سخر من النبي صلى الله عليه وسلم أو سخر من شيء من دينه أو من كتابه فهذا كله شرك والعياذ بالله. ولهذا لما تأذى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن أبي بن سلول حينما رمى عائشة بالإفك وطعن فيها، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ قال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهل بيتي إلا خيرا. فكان أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو سيد الأوس قال: أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقول سعد بن معاذ ضربت عنقه هذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مقالة سعد ولم ينكر عليه، فكأنه يقول: نعم، هذا حكمه، من يؤذي الله ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه أو يسخر أو يعيب كل ذلك كفر، وصاحبه يكون مخلدا في نار جهنم إذا مات على ذلك ولم يتب. إذن هذه بعض الأدلة من السنة. وكان ابن خطل أيضا ممن سخر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اقتلوه، حتى إنه قال: ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، فأمر بقتله فقتلوه، لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسخر منه عليه الصلاة والسلام. وهذا ما حصل لأولئك الذين نزلت فيهم هذه الآية: سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وسخروا من أصحابه ووصفوهم بالجبن ووصفوهم كذلك بأنهم أرغب بطونا وأنهم أكذب ألسنة والعياذ بالله. وأيضا من الاستخفاف به عليه الصلاة والسلام رفع الصوت عنده في زمنه، كما قال سبحانه في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إذن ماذا نفهم من هذا؟ نفهم أن الاستخفاف والسخرية بابها عظيم، وهي أنواع كثيرة تتعلق بالله عز وجل وبآياته وبرسوله وبكل شيء يتعلق بدين الله، بثوابه، بعقابه، ما يتعلق بعذاب القبر وأمور الغيب وأمور الآخرة. من سخر بشيء من ذلك فهو كافر والعياذ بالله. ومن ذلكم أيضا ما يتعلق بالاستهزاء بأهل العلم، فإن ما حصل في سبب النزول أنهم سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وسخروا من الصحابة، طعنوا فيهم بأنهم يعني عندهم من الجبن والكذب والرغبة في شهواتهم. فهؤلاء لما تنقصوا من النبي عليه الصلاة والسلام وعابوه وعابوا أصحابه وهم علماء رضي الله عنهم، واستهانوا كذلك بخبره الذي جاء في القرآن، وكفروا بسبب استهزائهم، فنزلت فيهم الآية. لكن قد يقول قائل: لماذا لم يقم عليهم الحد عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: لأنه جهاد المنافقين لم يكن قد أمر به في ذلك الوقت عليه الصلاة والسلام، بل كان مأمور بالصبر على أذاهم. وكذلك له عليه الصلاة والسلام أن يعفو عمن تنقصه وآذاه، لأن هذا يرجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قال له ذلك الرجل اعدل، فقال من يعدل إن لم أعدل؟ هو طعن في حكم رسوله وطعن في عدالته عليه الصلاة والسلام، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه. فقال دعني أضرب عنق هذا الرجل، فقال له دعه يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا جاء في أكثر من قصة. فكان يعفو عليه الصلاة والسلام عمن تنقصه وآذاه. فإذا سخروا من العلماء بسبب ما يحملوه من العلم ومن الهدى ومن علم الكتاب والسنة فهذا كفر. إذا كان من أجل علمهم يسخرون منهم فهذا كفر، ويسخرون منهم من أجل استقامتهم على الدين واتباعهم للسنة. بخلاف إذا استهزأوا بالعلماء بسبب بعض أوصافهم الخلقية أو الخلقية، هذا لا يجوز أيضا، هو محرم في دين الله، لكنه ليس كالذي يسخر بالعلماء أو يستهزئ من العلماء بسبب علمهم وبسبب حملهم للكتاب والسنة وبسبب استقامتهم على دين الله. لأن ما يتعلق بالأوصاف الخلقية والخلقية فهذا عام. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن لا يجتمع أبدا الإيمان بالله والإيمان بكتابه ورسوله مع الاستهزاء في قلب واحد، كما قال ذلك العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. قال: هل يعقل وهل يجتمع الإيمان بالله وكتابه ورسوله والاستهزاء بذلك في قلب واحد؟ لا يحصل ذلك. ما هو الواجب على المسلم إذا وجد أولئك المستهزئين؟ ماذا يصنع؟ لا شك ولا ريب أنه يجب عليه أن ينكر على المستهزئين بدين الله، ولا يجوز له السكوت. وإذا ضعف عن الأمر بالمعروف وعن تغيير المنكر فيجب عليه أن يفارق هذه المجالس، لا يجلس في مجالس فيها الطعن وفيها السخرية وفيها الاستهزاء بدين الله. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إذن إذا سمع آيات الله وسمع الاستهزاء بالله وبرسوله وبكتابه وهو جالس معهم لا يتحرك، هذا يدل على رضاه، ويدل على أنه ارتضى كلامهم وارتضى قولهم، وهم يسخرون ويستهزئون بالله وبكتابه وبرسوله. وللأسف أن كثيرا من الناس قد تجده إذا نزلت به النازلة ووقعت به المصيبة يتكلم بأقبح وأسوأ الكلام وأفحش الكلام، فأن يقول مثلا: ما وجدت إلا أنا يا رب تبتليني، أو أنا لا أستحق ذلك، وأنا لست ممن يذنب أو لست بأكبر الناس ذنبا، فيأتي بكلام مليء بالسخرية والاستهزاء وكلام مليء بالفحش، فهذا كفر بالله عز وجل. وقد أشرنا أن السخرية والاستهزاء قد تكون بشيء يظن أنه يسير، فيهزل بشيء يسير من ذكر الله أو بآية من القرآن أو بشيء يسير يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن أن هذا شيء يسير لا يضر، وهذا يخرجه من دائرة الإسلام، لأن فيه استخفاف، استخفاف بجناب الرسالة، استخفاف بجناب الله عز وجل وبربوبيته وبكتابه وبملائكته. ولهذا أشرنا آنفا أن العلماء أجمعوا على كفر من فعل شيئا من ذلك ولو كان هازلا، حتى لو قال: أنا ما قصدت حقيقة الاستهزاء، إنما كنت أسخر وكنت فقط ألعب، لم أرد أني أسخر من كتاب الله، لا ينفعه، لأن الرجل في سبب النزول قال ذلك: إنما كنا نخوض ونلعب، كما في الآية نفسها. فماذا قال الله عز وجل عندما قالوا إنما كنا نخوض ونلعب؟ قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل في كتابه الصارم المسلول عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: من شتم النبي عليه الصلاة والسلام قتل. إذن صار مرتدا. لماذا؟ لأنه لا يجتمع أن رجلا يشتم النبي عليه الصلاة والسلام ويكون في قلبه إيمان ويكون مسلما، لا يجتمع هذا أبدا. فإن سب وهو مسلم قد ارتد وخرج من دائرة الإسلام، حتى لو قال: أنا لا أعرف أن هذا يعني محرم، لا أعتقده، أو كان يستحل ذلك، أو قال: أنا كنت ذاهلا عن ذلك. نقول كما قال الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن ما هو الواجب بعد ذلك؟ الواجب أن تتوب، الواجب أن يتوب إلى الله وأن يرجع. وقد يقتله ولي الأمر إذا رأى المصلحة في ذلك، حتى ينزجر الناس حتى مع توبته، لا سيما إذا طعن أو شتم النبي عليه الصلاة والسلام فيجب قتله كما قال العلماء. إذن هذا هو ما يتعلق بهذا الناقض، وهو الاستهزاء والسخرية. وقد أشرنا إلى أن هذا كله كفر، ونشير أيضا إلى أنه لا يجوز الاستهزاء بالمسلم، فإن حق المسلم على المسلم خمس، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وحرم دمه وماله وعرضه كما في الحديث المشهور في حجة الوداع، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، فحرم سفك دمه بغير حق. فهذا كله أيضا يبين لنا أنه لا يجوز الاستهزاء بالمسلمين. ولعلنا نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.